وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فهذا فيه الجمع بين الخوف والرجاء. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. تقوى أن تتقي غضبه وعقابه وبطشه، وأن ترجو رحمته ومغفرته سبحانه وتعالى، فتجمع بين الخوف والرجاء. هذا سبيل الاستقامة والاعتدال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.